الأسرة الكبيرة. استأذن القراء لأن الوقت كاد أن ينسحب والبساط ينسحب. استأذن السادة القراء، وكما قلت في بدايتي العبرة ليست في القراءة وإنما العبرة بالتواجد، لأننا كلنا جئنا نقدم العزاء للأخ الحبيب مهندس صلاح عبد الهادي، فالمقام نظرا للظروف التي تمر بها نصرنا الحبيبة من عدم توفر نعمة الأمن والأمان، فأنني أخشى على السادة القراء من بعد المسافات والتأخر ليلا، لذا أقتصر أن يكون معي قارئين جليلين، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي، وفضيلة القارئ الدكتور محمد الحسيني أيضا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالحمدين مصر. إن لم يكن هناك جديد فإن جاء جديد فالأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولكن أترك المجال مفتوح نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز زي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراته حسن الاستماع. الأساك حديث الجنون والله من وَهُوَ الْغَفُورُ Mm-hmm. إِنَّ بسم الله يا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إنه